إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، اعلموا عباد الله أن القبر أول منازل الآخرة، وأنه من مات فقد قامت قيامته الصغرى، وأن العبد إذا قبر عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. ويفسح للمؤمن في قبره 70 ذراعاً ويملأ عليه خضراً إلى يوم القيامة. أما الكافر فيطرق بمطارق من حديد ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. بهذا نطقت الآثار وتناقلته صحاح الأخبار، وآمن به عباد الله الأخيار، فعاشوا مع القبور قبل أن يدخلوها، وعدوا أنفسهم في هذه الدنيا من الزوار، فحصلت لهم بذلك العظة والاعتبار. عباد الله، تفكروا في مصارع الذين سبقوا وتدبروا مصيرهم أين انطلقوا، واعلموا أن القوم قد انقسموا وافترقوا، فقوم منهم سعدوا وقوم منهم شقوا، فقد دنا رحيلكم وقد بان سبيلكم، وسيهجركم خليلكم وقد نصحكم دليلكم، فيا من جنى ركوب الجنازة ابك على نفسك قبل أن يبكى عليك، وتفكر في سهم قد صوب إليك، وإذا رأيت جنازة فاحسبها أنت، وإذا عينت قبرا فتوهمه قبرك. إخواني، تفكروا في الذين رحلوا أين نزلوا، وتذكروا أن القوم قد نقشوا وسئلوا، واعلموا أنكم كما تعذلون قد عذلوا، ولقد ودوا بعد الفوات لو أنهم ردوا. يا طويل الأمل في قصير الأجل، يا كثير الزلل في يسير العمل، قد خللك الزمان وما سددت الخلل، أفما عندك وجل من هجوم الأجل. عباد الله، إن الحديث عن القبر وفتنته وما يحصل فيه من العذاب والنعيم وسؤال الملكين وجواب المقبور لا يعد من نافلة القول وطرف الحديث، بل هو من مسلمات عقيدة التوحيد التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، إذ هو إيمان بالغيب يقوي الإيمان ويرسخ اليقين في قلوب المؤمنين، لكثرة ما فيه من الدلالة على عظم القدرة وعظمة القادر، مما يدفع الأكياس من عباد الله سبحانه وتعالى، مما يدفع الأكياس من عباد الله سبحانه وتعالى إلى العمل والأخذ التأهب للارتحال من هذه الدنيا واختيار طريق الخلاص والعمل على ذلك، ما دام العبد يجد في هذه الدار مهلة لنفسه. ما بال نفسك ترضى أن تدنسها وثوب نفسك مغسول من الدنس، ترجو النجاة ولم تسلك سبيلها، إن السفينة لا تجري على اليبس. فبادر يا عبد الله إلى تخليص نفسك قبل أن تكون رهنا قبرك، فإنه لا ينفع الاعتذار مع تقدم الإنذار. ودونكم عباد الله أقوال أئمة الإسلام التي تشهد على هذه العقيدة التي يجب الإيمان بها إيمانا راسخا. قال الإمام المروزي رحمة الله تعالى عليه، قال عبد الله، يقصد الإمام أحمد رحمه الله، قال رحمه الله: عذاب القبر حق لا ينكره إلا ضال المضل. قال حنبل: سألت أبا عبد الله عن عذاب القبر فقال: هذه أحاديث صحاح نؤمن بها ونقر بها كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: مذهب أهل السنة إثبات عذاب القبر، خلافا للخوارج وبعض المعتزلة والمرجئة الذين نفوا ذلك، ودلائل الكتاب والسنة متضافرة على إثباته. وقال الإمام ابن أبي عاصم رحمة الله تعالى عليه صاحب كتاب السنة، قال: والأخبار في عذاب القبر ثابتة، والأخبار في مسألة عذاب القبر ثابتة، والأخبار التي في القبر من منكر ونكير أخبار ثابتة تفيد العلم. فنلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من عذاب القبر وسؤال منكر ونكير، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا تمام كلامه. وقال أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في عذاب ونعيم، وأن هذا العذاب يحصل لروحه وبدنه، وأن الروح إذا فارقت البدن تبقى معذبة أو منعمة، وأنها تتصل بالبدن أحياناً فيحصل له معها من العذاب أو النعيم. فإذا قامت القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى أجسادها، أعيدت الأرواح إلى أجسادها، ثم قام الناس من قبورهم إلى رب العالمين. ونقول أعلام الإسلام في هذا الموضوع عباد الله لا تكاد تنحصر، وكلها مأخوذة ومستقات من مشكات النبوة، ومن تتبع علم ذلك. وقد دل القرآن الكريم على إثبات عذاب القبر في مواضع كثيرة منه، وفي هذا البيان رد مفحم على المنكرين لعذاب القبر ونعيمه، بحجة أن هذا الأمر لو كان من مسلمات عقيدة التوحيد ومسائل الإيمان لأوضحه الله عز وجل في كتابه أتم الإيضاح، ولم يكتفي في ذلك بالتلميح دون التصريح. وهذا الإدعاء الذي ذكرته آنفاً في غاية التهافت ترده أدلة الكتاب وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الجمة الكثيرة، فمن أعرض عنها أو شك في شيء منها فهو زنديق ملحد أو مغرض ضال، جنبني الله وإياكم سوء المعتقد. اقرأوا إن شئتم قول الله عز وجل في سورة المؤمنون: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال مجاهد إمام التفسير في زمانه: هو البرزخ الحاجز بين الموت والرجوع إلى الدنيا. وقال الحسن البصري في تفسير هذه الآية: هي هذه القبور التي بينكم وبين الآخرة. وقال أبو هريرة: هي هذه القبور التي يركضون لها ولا يسمعون الصوت. وصلى أبو أمامة الصحابي الجليل على رجل فلما وضع في لحده قال: هذا برزخ إلى يوم يبعثون. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. قال ابن عباس: هو عذاب القبر. وكذلك قال قتادة وأنس بن الربيع في قول الله عز وجل: سنعذبهم مرتين، إحداهما في الدنيا والأخرى في البرزخ، أي في القبر. وقال الله عز وجل في آية أخرى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم القيامة أدخل آل فرعون أشد العذاب. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة بعذاب البرزخ في القبور. وقال قتادة في هذه الآية كما في تفسير ابن جرير الطبري رحمة الله تعالى عليهما: يقال لهم يا آل فرعون هذه منازلكم توبيخا وصغارا ونقيصة. ويشهد لدلالة هذه الآية الكريمة ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، حتى يبعثه الله. قال: يقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله إلى يوم القيامة. وقال الله عز وجل في آية أخرى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. قال الإمام ابن القيم في تفسير هذه الآية: هذا خطاب لهم، يقال لهم عند الموت، وقد أخبرت الملائكة وهم الصادقون أنهم حينئذ يجزون عذاب الهون، ولو كان هذا العذاب إلى انقضاء آخر الدنيا لما قيل لهم أو لما صح أن يقال لهم هذا اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وقال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال غير واحد من أئمة التفسير وعلى رأسهم البراء بن عازب وهو من الصحابة الجلاء: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، قال: هو عذاب القبر. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فقد ثبت في الصحيحين من حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت هذه الآية في عذاب القبر. وقال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال غير واحد من المفسرين وعلى رأسهم البراء بن عازب قال رحمه الله: فإن له معيشة ضنكا، أي في عذاب القبر، إلى غير ذلك عباد الله من الآيات التي بها إشارات وإيحاءات لحصول هذا الأمر العظيم من العذاب والنعيم قبل أن يقوم الناس لرب العالمين. والمقصود عباد الله أن نتفكر في هذا الأمر العظيم وأن لا نغفل عنه، على حد قول القائل: أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما هجعوا وناموا، لقد خلقوا لأمر عظيم لو رأته عيون قلوبهم تاهوا وهاموا، ممات ثم قبر ثم حشر ثم توبيخ وأهوال عظام، لمثل هذا قد عملت رجال فصلوا من مخافته وصاموا، ونحن كأهل الكهف إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ النيام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، وأن يثبتنا في هذه الدنيا بالقول الثابت إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيقظ العالم من سبات، وجمعهم من شتات، وهداهم من حيرة وضلال، وأخذ بأيديهم إلى مدارج الخير ومناهج السعادة، صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، لقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في عذاب القبر ونعيمه والتعوذ من فتنته، وهذه كما أسلفنا القول فيها أحاديث تفيد اليقين وتوجب اليقين وتفيد العلم وتنفي كل ريب وشك. وإليكم بعض ما جاء في ذلك من نصوص. فقد ثبت في الصحيحين عن مسروق بن الأجدع عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، فقال: نعم، عذاب القبر حق. قالت أم المؤمنين: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بعد ذلك إلا وتعوذ من عذاب القبر. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا الصورة من القرآن: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وفي صحيح مسلم من حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط بني النجار على بغلة له ونحن معه، إذ حادت به فكادت تلقيه، إذ أقبر ستة أو خمسة أو أربعة، فقال عليه الصلاة والسلام: من يعرف أصحاب هذه القبور؟ فقال رجل: أنا. فقال: متى مات هؤلاء؟ فقالوا ما فقال الرجل: ماتوا في الإشراك. فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، ولولا أن لا تدافنوا لأسمعتكم من عذاب القبر ما أسمع منه. ثم أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تعوذوا بالله من النار. فقالوا: نعوذ بالله من النار. قال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: تعوذوا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: تعوذوا بالله من فتنة الدجال. قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال. وهذه الأحاديث التي ذكرت مثل هذا العذاب الذي يحصل في القبر في هذه الحفرة المظلمة يسمعه جميع البهائم إلا الإنس والجن. ولولا خوفه صلى الله عليه وسلم من ترك الناس للدفن أن يدفن بعضهم بعضا لأسمعهم منه مما علمه صلى الله عليه وسلم. فقد روى ابن حبان في صحيحه والإمام أحمد في مسنده من طريق أم مبشر رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في حائط من حوائط بني النجار وفيهم قبور قد ماتوا في الجاهلية، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم سمعهم يعذبون في قبورهم، فخرج وقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر. فقالت: أيعذبون في قبورهم؟ قال: نعم، عذابا يسمعه البهائم. وقد جاء في الحديث الحسن الذي رواه الترمذي وابن ماجه عن هانئ مولى عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه قال: كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته، فقيل له تذكر الجنة والنار ولا تبكي وتبكي من هذا؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر منه، ومن لم ينج منه فما بعده أشد. ثم قال لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت منظرا قط أفظع إلا والقبر أفظع منه. ومن مواعظ الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال يومان وليلتان لم تسمع بمثلهن الخلائق قط، ليلة تبيتها مع أهل القبور ولم تبت ليلة قبلها، وليلة صبيحتها يوم القيامة، ويوم يأتيك فيه البشير من الله إما بالجنة وإما بالنار، ويوم تعطى فيه كتابك إما بيمينك وإما بشمالك. فحق على المكلف بعد أن سمع هذا أن يذهب بنفسه مذهب الأخيار، وأن يسلك مسلك أولي النهى والأبصار، وأن يتأهب للذي لابد منه، وأن يعمل بما كان وما هو كائن من أمور الساعة وأهوال القيامة، من وقت خروج روحه وفراق أهله وانقضاء ساعته حتى وانقضاء سعيه حتى إذا اقترب الوعد الحق ثبت بإيمانه وخرج من الامتحان سالما ولقي ربه غانما. وتلك هي طريقة السالكين إلى الله عز وجل على هدى وبصيرة وجأش وثبات. فالعاقل عباد الله من إذا رأى أهل الخير قد سلكوا طريق الحق لم يتوان في اللحوق بهم وألا يتخلف مع الخالفين. ولله در من قال والله لو أننا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل عن كل شيء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا في هذه الدنيا وفي الآخرة، وأن يزودنا من الإيمان والعمل الصالح ما نكون به سعداء في هذه الدنيا، ونكون به من الناجين يوم لقاء الله عز وجل، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال سبحانه وتعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. وأقم الصلاة.